وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة. من أعظم الأخلاق الكريمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مفاتيح البر هو خلق الصدق. المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن المؤمن يكذب، يستحيل للمؤمن أن يكون كذابا وهو يحمل بين جنبيه كلام الله عز وجل وهو يدين بهذا الدين العظيم دين الإسلام. فالصدق من أعظم علامات البر ومن أعظم القيم التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. الصدق له معاني وله فضائل وله مبان كثيرة، نريد أن نتعرف عليها بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، ونبين كيف يكون الصدق مفتاحا من مفاتيح الخير على الإنسان وعلى الناس جميعا. نتابع هذا التقرير ثم نكمل حديثنا معكم بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. الصدق هو صدق مع الله سبحانه وتعالى أول شيء، ويصدق الإنسان مع نفسه كي يعيش في الحياة يعني مرتاح ولا يوجد لديه في الحياة أي مشاكل، لأن الصدق هو من جاه والكذب ما هو. إن الواحد ما يكذب في أقواله وأفعاله. تعريف الصدق، الصدق مع الذات اللي يشمل جميع أنواع الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع الآخرين، الصدق مع الأعداء، الصدق مع أي، فأساسها الصدق مع النفس. إذن هذا هو تعريف الصدق. الصدق باختصار هو خلاف الكذب، وهو من الكلمات التي يعرفها الناس ويقول المعروف لا يعرف. هذا الصدق ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله عز وجل على أصحابه، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال: والصادقين والصادقات، قال في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصدق طريق من طرق نيل الأجر من الله سبحانه وتعالى، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا الصدق طريق من طرق البر كما تقدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لو لم يكن فيها إلا هذا الحديث، لو لم يكن في الصدق وفي الثناء على أهله إلا هذا الحديث لكفى أن الله عز وجل يكتبك عنده من الصادقين. قال: فما يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. الله أكبر، هذا حديث عظيم، وهذه الأحاديث يجب أن نحرص عليها لأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة في مطعم. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة في مطعم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. والله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادق هو الذي يصدق في قوله، وهو الذي يصدق في فعله، وهو الذي يصدق في حياته. فالصدق ليس هو فقط الصدق بالحديث، لا شك أن هذا أبرز معالمه وهذا أوضح ما فيه، لكن أيضا يجب على الإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل أن يكون صادقا في دعوته، أن يتحرى ما يكون به صادقا، فلا يستشهد إلا بآيات واضحة، ولا يستشهد إلا بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الصدق أحيانا في مثل هذه المواطن بمعنى الإخلاص لله عز وجل، فأن تصدق الله في قولك وأن تصدق الله في عملك، أن تؤديه وأنت تجمع فيه المعنيين، الإخلاص لله والمتابعة لسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه بعض الإضاءات حول هذا المعنى العظيم، وهو الخلق الكريم والكبير، وهو خلق الصدق. الأهم في هذا قبل أن ننتقل إلى هذا التقرير، أن نعلم أن من أعظم ما ينجيك الله عز وجل به في الدنيا والآخرة هو الصدق، فتحرى الصدق في أقوالك وفي أعمالك، حتى ولو رأيت أن الصدق أحيانا قد يكلفك أمورا عظيمة، فإنما يكلفك إياه الكذب أعظم وأعظم، فتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقا. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم بإذن الله عز وجل. صادق لمن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لقب أطلق عليه من قريش قبل الإسلام، حتى بعد الإسلام يعني صدقوا باللقب هذا، وظل اللقب هذا حقه يعني حتى بعد الإسلام يعني صدقوا فيه. هو أطهر وأعز خلق الله، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أطلق عليه هذا الاسم نظرا لصدقه وأمانته في أطلق عليه كفار قريش على ما أعتقد، يعني لما رأوه منه من صدق وأمانة، حتى أنهم كانوا يعني أثناء الحروب وأثناء يعني عندما يعني اكتشف النبوة ويعني أخبر عن ذلك، كانوا يكذبونه بس أنهم كانوا يضعون أماناتهم وعندها يعني، لأن صدقه وأمانته كانت، فهم اللي أطلقوه يعني علشان خلقه النبي صلى الله عليه وسلم. الصادق الأمين يقصد بهذه الكلمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لقب بهذا اللقب قبل أن يبعث، وهذا اللقب أتى من كفار قريش، لقبه بذلك لأنه صادقا، كان صادقا أمينا. والله الصادق الأمين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه كفار قريش عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان ابن مسعود رضي الله عنه وهو ابن أم عبد إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. من أبرز وأميز الصفات التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة الصدق، ولذلك نرى أن كفار مكة وهم يعادون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون هذا المعنى عنه، وكانوا يعرفون صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وإنما سمي بهذا كان في واقعة، وهي حينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما، فهدمت قريش الكعبة وأعادت بناءها مرة أخرى، فحتى وصلوا إلى وضع الحجر الأسود، فاختلفت القبائل، كل قبيلة تريد أن تحظى بالشرف أنها هي التي تضع الحجر الأسود. فقال شيخ لهم كبير: يا قوم، إنكم تتقاتلون وتفنوا عن بكرة أبيكم، فإن رأيتم أن تحكموا أول داخل من هذا الباب، وأشار إلى باب بني شيبة. قالوا: نعم. فبينما هم يترقبون والأعين على باب بني شيبة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطل عليهم بذلكم الضياء والنور عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الصادق الأمين قد رضينا قد رضينا، فهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان تحلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة لها الأثر الكبير في نشر دعوته بين فئام كثير من الناس. أيضا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر من أميز صفاته أنه سمي بالصديق، ولهذا خبر وواقع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من رحلة الإسراء والمعراج أخذ يحدث الناس أنه ذهب إلى بيت المقدس والتقى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء، ثم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم الخبر. فبعض من آمن ارتد، والمشركون ازدادوا طغيانا وكفرا إلى كفرهم. فذهب بعض الصحابة وقالوا يا أبا بكر ألم تسمع ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال وماذا قال؟ قال إنه يقول إنه عرج به، إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة، وأحدنا يذهب من مكة إلى بيت المقدس في شهر في ذهابه وشهر في إيابه. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قد قالها محمد؟ قالوا نعم. قال صدق. قالوا تصدقه في هذا الخبر؟ قال أنا أصدقه في أعظم من هذا، أصدقه في الوحي الذي يأتيه من السماء ليلا ونهارا. فسمي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تحلوا بهذا المفتاح وخذوا به، تسعدوا في دينكم وفي دنياكم، وتنالوا الخير والبر والطاعة، ويكون بابا عظيما من أبواب الجنة. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.